فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله ليس عليك هدى هداهم أي هداية قلوبهم وجعلهم يقبلون الحق, أما هدايتهم بمعنى الدلالة والبيان التعريف بطريق الخير وطريق الشر فهذا شأن الرسول وهذا واجب عليه, أما هداية التوفيق فهي إلى الله كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت, وفي النوع الثاني وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم, من أطاع الله فلنفسه, إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ومن أساء فعليه, وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجهه. الإنفاق المرضي المقبول النافع هو ما يبتغى به وجه الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء رضوان الله وتثبيتا من أنفسهم كما تقدم, وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالله تعالى يوفي للمنفقين أجورهم ويضاعف لهم ويخلف عليهم, وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. ثم قال سبحانه للفقراء الذين أحصروا, ففي هذا بيان أولى الناس بالإحسان والصدقة الفقراء المتعففين. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا فهم فقراء ذو حاجات ولكنهم ولا يستطيعون ضرب في الأرض والسعي والكدح والعمل وهم يظهرون الغنى, لأن الفقير إذا صار يظهر الضعف والحاجة يصير نوعا ما أنه يسأل بلسان حاله يسأل بلسان حاله, أما هؤلاء لا يسألون بلسان حالهم ولا مقالهم. ثم قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي هذه الآيات الترغيب العظيم في البذل في سبيل الله في كل وقت وتحري مواضع الإحسان. كثير من الناس يتصدق وينفق لكنه يخطئ ويضع صدقاته في غير موضعها. نعم محمد.